وقال لرجلين صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فلما سلم وجد رجلين قد جلس، لأن الإمام أول ما يسلم يلتفت على الناس، فلما التفت وجد رجلين جالسين فاستدعاهما النبي، فجاء ترعد فرائصهما، يعني الأكتاف هنا في رجل خايفين من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن ما كانوا يصلون معه، فقال ألستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله، ما منعكم أن تصلي معنا؟ شو مسلمين ما تصلوا معنا؟ قال صلينا في رحالنا، مصلين حنا يعني. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصلوا معهما تكن لكما نافلة. فهنا إذا الإنسان إذا دخل مسجد وإن كان قد صلى فليصلي معهم، لماذا؟ حتى لا يتهم. ولكن قال ألستما مسلمين؟ فأنت تصور الحين تصلي تسلم تلقى واحد قاعد ما صلى، شو تقول؟ تقول مو مسلم هذا، أو تقول هذا ما يصلي، أو تقول هذا خفي شيء عقله شيء أو كذا، أو إنه شايل على الإمام ما تدري شيء يعني، لكن تستنكر لماذا لم يصلي معنا. ولذلك أنكر عليهم النبي قال ما منعكم أن تصلي معنا. وهنا في فائدة، وهي أن هذا كان في صلاة الفجر، فمعلوم أنه قد صلى في رحالهما أنه في حقهما دخل وقت إيش؟ النهي، دخل في حق وقت النهي، ومع هذا أمره النهي الصلاة، فدل على أن هذه مستثنى، أنه إذا إنسان دخل المسجد بعد العصر مثلا، مثل صليت أنت مسجدك أيضا العصر مثل الفجر ولا لا، مش مساجد تأخر أي يعفو أنت صليت في مسجد، في مسجد يعدل دقيقة ولا لا، دقيقة بين الأذى والإقامة، دقيقة واحدة فقط. أفرض صليت في هذا المسجد ثم ذهبت بتحضر درس مثلا ولا موعد واحد ولا اللي يكون، دخلت مسجد ثاني ما أقام بعد، أو دخلت وهم يصلون صلي معهم، طيب هذا وقت نهي في حقك، لكن أنت صليت العصر خلاص ما يلزمك، إما تجلس برا ما تدخل المسجد، وأيضا ستتهم اللي يشوفك ما تصلي قاعد درس السيارة أيضا سيتهمك، فالأفضل أن تدخل وتصلي معهم، والله أعلم.